بتحب ربنا قول ايه عندكم. يلا حمص المال تجيب الريح وتاخدوا الهواي، اما البنون يوم الحساب فضول. فالاهدى لو كبر قارون كله ازاي، ولا غير عماير الخير يا هو مزاجك شعب. المال تجيب الريح وتاخدوا الهواي، اما البنون يوم الحساب فضول. القرون كل زاي، ولا غير عمايل الخيم يا مبتك دور سفر جلا أبو الزمان دنيا غنية وغرورة، والمولد تغرو ويخسر مصير عروس دار قادر ولو ألف صورة. قلنا ما خير لغيره مزاجك راكب عربية سايقها علينا وماشي مخالف، ومحدش خيره علينا علشان كده بغرف للي كان على مين بقى شدين حجم. انا كنت بقيكم وانتوا بعدكم، انسوا غيوم النسوانكم اني شفت بدلكم منادي. ما بناقص بقى من مالك اللي الخور العش والمال، عز احنا تربينا بنصرف على نفسينا بشعانا ومجهودنا مش بفلوس اهالينا. عالعز احنا تربينا بنصرف على نفسينا بشعانا ومجهودنا مش بفلوس اهالينا. عالعز احنا تربينا بنصرف على نفسينا هفوق لنفسي ومش هفكر في القديم. مزاجك شعب قدرت ناس باعوني من اجل الحريم، هفوق لنفسي ومش هفكر في القديم. قدرت ناس باعوني من اجل الحريم، مش هبقى طيب هبقى قاسي هكون غشيم. الناس بتحترم اللي ما بتمشي السليم. مزاجك شعب مفيش اخصام تستاهل مرشدة للصاب التاهر، دي عيال نفسها تتصيد باعت نفسها بالساهل. مفيش اخصام تستاهل مرشدة للصاب التاهر، دي عيال نفسها تتصيد باعت نفسها بالساهل. ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلة ليل ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. مزاجك شعب دوت كوم. وانا لو حاسب الناس اللي تعمل فيا هنتحاسب من سنة علشان يبقى الحساب خالص. كتر خيرك يا دوني عاللي انت بتعملي جمعيني غرقتي مش عارف اعملك ايه. مزاجك شعبي دوت كوم. كل يوم مثل في خط توجع ومن الرصاص مفترية عايزة صار ماشي معوك بلا ساعة واخدة كل باطل بباطل ابني نادل على ابننا عمالة تقلي وكل ألم بيلسع في الوشوش ودي دنيا بتزلم. مزاجك شعب وناس تلغى وبتقوى لعلنا والحبل دي عبين ايديغا. مزاجك شعب اللي ليلية بين عالسافة سامحني يابا انا وسط غابة العشق ممنوع الغلابة صدقني يابا من غير غرابة واحنا اللي عايشين للديابة. سامحني رجالة. انا عايز اغني على السقفة ماليش دعوة على السقفة. سامحني يابا انا وسط غابة والعشق ممنوع الغلا صدقني يابا مزاجك شعب مزاجك شعبي دوت كوم. قسمونا اتنين ولا فارق عندهم انا مين دي لعب وشي. قسمونا اتنين ولا فارق بص يا حب ان شاء الله بينا. مزاجك شعبي انا ليل ونهار على بالهم والنجاح دايما بيسألهم عايزين يشوفوني وياخدوا مكاني وانا بمكانهم سايبين عينهم في حياتي بعض اللي وناسي الحال. انا ليل ونهار على بالي نجاحي دايما بيسألهم عايزين يشوفوني بعيد ياخدوا مكاني وانا بمكانهم سايبين عينهم في حياتي بعض اللي وناسي على عز احنا في ربنا. نصرف على نفسينا مش عنا ومجهودنا مش بفلوس اهالينا على العز احنا اتربينا بنصرف على نفسينا مش عنا ومجهودنا مش بفلوس اهالينا مزاجك على العز احنا اتربينا بنصرف على نفسينا مش عنا ومجهودنا كل اللي راكب عربية سايقها علينا وماشي مخارج ومحدش خيره علينا علشان كده بغرف للي كان على مين بقى شد الحجب انا كنت بقيكم وانتو بعدكم انسوا غيوم النسوانكم انسوا كده بالكم منادو ما بناقص بقى من مالك اللي يخور العيش والمال مفيش اخصام تستاهل مرشدة للصاب الداهر دي عيال نفسها تتصيد باعت نفسها بالساهل مفيش اخصام تستاهل مرشدة للصاب الداهر دي عيال نفسها تتصيد باعت نفسها بالساهل مفيش اخصام تستاهل مرشدة للصاب الداهر هفوق لنفسي ومش هفكر في القديم قدرت ناس باعوني من اجل الحريم هفوق لنفسي ومش هفكر في القديم قدرت ناس باعوني من اجل الحريم مش هبقى طيب هبقى قاسي هكون غشيم الناس بتحترم اللي ما بيمشي السليم احنا ولاد بشوات من يومنا ظابطين حيلنا ومال ودومنا ما بنعلم حد يدلنا وراسنا دايما خوف اللي عاشرنا ده لسه فاكر مهما يجرب ويشوف غيرنا بكره هيرجع تاني الخيرنا ومنه مش هيدوب احنا ولاد بشوات من يوم صدق حلمنا ومال ويدوب لعبنا عليهم حد يدلنا وراسنا دايما فوق اللي عاشرنا ده لسه فاكرنا مهما يجرب ويشوف غيرنا بكره هيرجع تاني الخيرنا ومنه مش هيدوب عايش في هدوء. عملوا العروض من تطاطين وعملوا فيها سود. يا ابن الاسد يغيب براحته علشان اكيد اعود. وكل قرد يرسل شغلته مش عايز اسمع صوت. شفت الخسيس مالوش عزيز انا كنت فاكره تمام. ضاع الاصول لاجل الوصول انا هضحك على العين. مفيش اخصام تستاهل مرشدة للصابت ماهر في عيال نفسها تتصيص. مزاجك واحد نفسها بالساهل. مفيش اخصام تستاهل مرشدة للصابت ماهر وسحلوا بنت حكايتي عبد السلام يلا دول الشدول يلا دول على الله كله ها اللي بيحب ربنا يقول ايه يلا حمص المال تجيب الريح وتاخدوا الهواي اما البنون يوم الحساب فضول مزاجك شعبي دوتكم فالاهدى لو كبر قارون كله ازاي ولا غير عمايل الخير يا هو المال تجيب الريح وتاخدوا الهواي اما البنون يوم الحساب فضول القرون كل شاي ولا غير عمال الخير يا حب الجنون السفر جلا أبو الزمان دنيا غنية وفاتورة والمولد تغرو ويخسر مصير مزاجك شعبي قالوا الشتاب قادر ولو ألف صورة قلنا ما خير لغيره مزاجك شعبي دوت كوم ضعيف وقابلق لحالك فتح عينيك وخلي بالك منه ممكن تلاقي الضربة في لحظة جيالك كل حبيتهم وعشتهم مستفزهم جدع عندي دي بطلتها وهبقى قاسي شوف وشي حد تاني مش انا مزاجك شعب وفاكركوا ياللي جيتوا عليا مش ناسي بيقولوا اخد الحق احبه ولا لا قالوا زمان دنيا غنية وغرورة وقالوا اللي تغلو تكسر مصيره مزاجك شعبي دوت كوم قلنا ما يقدر اللي خير يا عم مش بالحب وريني اخرك ايه وريني هلس اللعب والله انت حلوه شوفين يا عم مش بالحب مزاجك شعبي وريني اخرك ايه وريني هلس اللعب والله انت حلوه شوفين محمد عبد السلام وحاتم الم...